في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة ثانية لتفسير الآية السابعة من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: يخرج من بين الصلب والترائب، وأن هذه الآية الكريمة فيها وصف الماء الدافق الذي هو أصل خلقة الإنسان، كما تقدم في قوله سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. وتقدم البيان بأن الصلب هو الظهر، وهو عظام الفقار المتصلة في وسط الظهر، وأن الترائب جمع تريبة كفضيلة وفضائل. وحاصل أقوال اللواويين كما تقدم فيها أنها عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين، ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. وقدمت ما ذهب إليه بعض المحققين كالعلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله، من أن لفظة الترائب لا تختص بعظام صدر المرأة، بل المرأة والرجل، وهذا ما يقرره علماء الطب حديثا. وكلام علماء الطب والتشريح عن هذه القضية جاء على سنن كلام المفسرين للقرآن الكريم، وإن كان كلام المتقدمين مجملا، وكلام علماء الطب والتشريح اليوم بما فتح الله عليهم أكثر تفصيلا وعمقا. جاء في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن، تقول هذه الآية الكريمة: يخرج من بين الصلب والترائب. إن الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، ونحن قد قلنا إن هذا الماء، ماء الرجل، إنما يتكون في الغدة التناسلية لدى الذكر وفي ملحقاتها، كما تتكون البويضة في المبيض لدى المرأة. فكيف تتطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية؟ إن الغدة التناسلية لدى الذكر والأنثى إنما تتكونان من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين وترائبه، والصلب هو العمود الفقري والترائب هي الأضلاع، وتتكون الغدة التناسلية لكل من الذكر والأنثى في هذه المنطقة بالضبط، أي بين الصلب والترائب، ثم تنزل الغدة التناسلية للذكر تدريجيا حتى تصل إلى كيس الصفن خارج تجويف البطن في أواخر الشهر السابع من الحمل، بينما ينزل المبيض إلى حوض المرأة. ومع هذا فإن تغذية هاتين الغدتين التناسليتين بالدماء والأعصاب واللمف تبقى من حيث أصلها، أي من الصلب، أي من بين الصلب والترائب، فشريان كل من تلكم الغدتين التناسليتين يأتي من الشريان الأبهر الأورطي البطني من بين الصلب والترائب، كما أن وريد الغدة التناسلية للذكر يصب في نفس المنطقة، أي بين الصلب والترائب، كما أن الأعصاب المغذية للغدة التناسلية لكل من الذكر والأنثى تأتي من المجموعة العصبية الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب، وكذلك الأوعية الليمفاوية تصب في نفس المنطقة، أي بين الصلب والترائب. فهل يبقى بعد كل هذا شك أن هاتين الغدتين التناسليتين لكل من الذكر والأنثى إنما تأخذ تغذيتها ودماءها وأعصابها من بين الصلب والترائب؟ فالحيوانات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى المرأة إنما تستقي مواد تكوينها من بين الصلب والترائب، كما أن منشأها ومبدأها هو من بين الصلب والترائب. والآية الكريمة إعجاز كامل، حيث تقول من بين الصلب والترائب ولم تقل من الصلب والترائب، فكلمة بين ليست بلاغية فحسب، وإنما تعطي الدقة العلمية المتناهية. والعلم الحديث يقرر أن الماء الذي لا يقذف ولا يندفع وإنما يسيل إنما هو إفرازات المهبل وغدد بارثولين المتصلة به، وأن هذه الإفرازات ليس لها دخل في تكوين الجنين، وإنما وظيفتها ترطيب المهبل. ولكن العلم الحديث يكشف شيئا مذهلا، أن الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء الرجل، كذلك البويضة في المبيض تكون في حويصلة جراف محاطة بالماء، فإذا انفجرت الحويصلة تدفق الماء وتلقفت أعداب البوق البويضة لتدخلها إلى قناة الرحم حيث تلتقي بالحيوان المنوي لتكون النطفة الأمشاج. هذا الماء يحمل البويضة تماما كما يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية، كلاهما يتدفق وكلاهما يخرج من بين الصلب والترائب من الغدة التناسلية لكل من الذكر والأنثى. وتتضح مرة أخرى معاني الآية الكريمة في إعجازها العلمي الرائع، ماء دافق من الغدة التناسلية الذكرية يحمل الحيوانات المنوية، وماء دافق من حويصلة جراف بالمبيض يحمل البويضة. انتهى من كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور الطبيب المحقق الفاضل محمد علي البار حفظه الله ووفقه، مع بعض التصرف لمناسبة النشر الإذاعي العام. والمقصود في هذا المقام، المقصود المهم، أن الله جل وعلا دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه، فإن ذلك يدله دلالة